السؤال الثاني: إذا وطئ المحرم بسيارته أحد إحدى الأشجار أو الحشائش فهل عليه شيء؟ الجواب: إذا وطئها وهو في غير أرض الحرم فلا شيء عليه إلا قيمة ما أتلفه لمالكه إذا كان مملوكا، وإذا أتلف شيئا من شجر الحرم أو حشائشه مملوكا لأحد فكذلك عليه قيمته لمالكه، وإن لم يكن مملوكا لأحد فلا شيء عليه، ولا ينبغي له تعمد ذلك لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك.